القاهرة تقدم أعلام المبتهلين. برنامج من إعداد شيرين لطفي، تقديم هشام محفوظ، إخراج هبة حربي. أهلا بكم أعزائي المستمعين، واسمحوا لنا أن نطل عليكم من خلال نافذة إذاعة البرنامج العام بقناديلة من الشدو الجميل، ببلابل الشدو والابتهال والتغريد والمدائح والإنشاد والدعاء. فرمضان الكريم شهر الدعاء، والدعاء كما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مخ العبادة. لقاؤنا طوال هذا الشهر مع أعلام قد سطروا في قلب الزمان وفي ذاكرة الإنسان ألوانا من الإبداع الذي نما في القلوب، فسمى كل عقل وقلب بذكر الله. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل كان صاحب مدرسة عريقة وعظيمة، وقد تماس مع صوت القارئ مصطفى إسماعيل العديد والعديد من الأصوات التي أخذت لنفسها بعد ذلك أسلوبا خاص اكتذب القلوب، فكانت خاشعة لربها وهي تستمع لآيات الله البينات تتلى من هذه الأصوات. الشيخ راغب مصطفى غلوش من مواليد قرية ديرما بطنطا بالغربية، كان المولد عام 1938. التحق الشيخ راغب مصطفى غلوش بالكتاب في سن صغيرة، كان يذهب إليها بعد انتهائه من دراسته ليتعلم القرآن الكريم وليجيد فن التلاوة. وفي 14 من عمره ذاع صيت الشيخ مصطفى إسماعيل بالقرى المجاورة حتى وصل صيته إلى مدينة طنطا. وعندما أنهى فترة خدمته العسكرية التحق بالإذاعة المصرية، فلقد كان الشيخ راغب مصطفى غلوش أصغر قارئ بالإذاعة المصرية، كان ذلك عام 1962. سافر الشيخ راغب مصطفى غلوش معظم دول العالم، وقد وجهت إليه الدعوات الكثيرة من دول عربية وأفريقية لإحياء المناسبات الرسمية. وإذا كان الشيخ راغب مصطفى غلوش قد توفي عام 2016، لكن الأثر والذكرى المؤثرة العبقرية التي تفوح بالتأثير والخشوع لا تنتهي ولا تذوب ولا تغيب. الشيخ راغب مصطفى غلوش في دقائقنا التالية مبتهل. ثقوا وتأكدوا، إنها من النوادر الإذاعية لن تسمع إلا على إذاعة البرنامج العام. هو من نزعون يا كاشف الضر يا كاشف الضر يا كاشف الضر عن أيوب مرحمة حين استغاثك من مد غدا يتجدد اللقاء مع أعلام المبتهلين مع تحيات شيرين لطفي، هشام محفوظ، هبة حربي.